لا سيما هو رجل طبيب مشهور، والنتائج كلها تقول ان ما فيه علة، لا في الرجل علة ولا في المرأة علة. بعض الدكاترة المشهورين ذهب له واحد من 10 أيام لا ينجب، فبعد ما كشف الطبيب هذا لم يجد علة لا هنا ولا هنا، قال له إن ما خلفتش تخلف هعتزل الطب. شوف الجهل، عجيب هذا الكلام. عباد لا يعرفون أقدارهم، ما في علة، لكن الله لم يأذن، وريني بقى طبك. هذا رجل ما عنده علة ولا مرأته، لذلك كان يحدوه أمل، فكان يذهب إلى أي مكان الطبيب يقول له، طبيب أو طبيبين، مرة يقول له استناني في أيرلندا، مرة يقول له استناني في هولندا، مرة يقول له استناني هولندا دي على بعد شبر، بعد 6 أشهر استناني في استراليا، على حسب ما بيلف، والرجل دايخ وراه ابتغاء ولد. طبعا هو عنده أمل، فعمال بقى يشتري عمارة، وعمال يبني مش عارف ايه، وعمال يجيب مصنع، وعمال يفتح عيادة، وعمال بتاع، وعنده أموال كثيرة. فلما وصل إلى عامه 50 ويأس تماما، بدأ يبيع، يصفي كل ممتلكاته، بدأ يبيع بقى العمارات، وبيع الفلل، وبيع المشاريع، وهذه الأشياء. فسئل قال لمن أتركها؟ إذن هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ عشان يترك لأولاده ثروة، يترك لهم بيوت، يترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يشقى، هو الذي جعله يسهر، يعمل ليل نهار، هو الذي جعله يقلص أوقات راحته حتى يستطيع أن هو يضخم هذه الأشياء لأولاده. فلما يأس وعلم أنه لا سبيل إلى الانتفاع بكل ما جمع، ما جمع بدأ إيه؟ يبدد هذا الذي جمعه. ده شيء مركوب. إذا لم يكن هناك حافز للإنسان على العمل تضعف منته. وكأنه لذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله ومعها صبي صغير، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مع أن المرأة لم تسأل هل أنا أجر على المسألة دي ولا لا، لكن قال لها لك أجر، حتى يحفز المسلمين أن يصحبوا أولادهم من الصبيان إلى شهود مناسك الحج. يبقى أنت عندما تعرف أنك أنت ستؤجر، ده يبقى نوع حافز لك أنك أنت تصطحب ولدك. فمسألة الحوافز دي موجودة. فلذلك صفوان ابن المعص، صفوان ابن عسال الموادي رضي الله عنه، وقد استقى هذا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له زر بن حبيش رحمه الله جئت ابتغاء العلم، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يرضى. قال له إنه حك في صدري شيء. في هذا دليل على أن المسلم يلزمه السؤال إذا حاك في صدره شيء في الحكم الشرعي. حك في صدري شيء في المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هل سمعت؟ شوف السؤال، وكما قلنا قبل ذلك حسن السؤال نصف العلم. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ لم يقل له ما رأيك في الموضوع. هل سمعت؟ نسب الكلام لصاحب الشرع، يريد أن يسمع حكم صاحب الشرع. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. يعني لا ننزع خفافنا إلا في الجنابة، لكن في الغائط والنوم والبول لا ننزع خفافنا. إذا أخذ الجواب ولا لا؟ أخذ الجواب.

بل قال بتصديقك، فجعل شهادته بشهادة رجلين. وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. شبه رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 100 جزء، أنزل الله على الأرض جزءا واحدا تترحم منه الخلائق والإنس والجن من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. شوف أنت أحيانا من كثر الشفقة على إنسان ممكن قلبك يتفطر، تكاد تموت من الرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع أي قاتل نفسك أسفا عليهم أنهم لا يؤمنون. فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمة، شوف بقى كم واحد كم مليون بقى من هذا الطراز. حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء واحد من الرحمة. فيوم الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث أن بال في المسجد، خذ بعضه كده وبال وهم جلوس، فيش بقى ايه بقى استثار ولا كلام من هذا القبيل، واخد بقى على الارض البراري اي حته يقضي الحاجه وخلاص. فهم الصحابه به ليأخذوه يعاقبوه كيف، فقال عليه الصلاه والسلام: لا تزرموه، لا تشقوا عليه، لا تزعجوه، لا تفزعوه، انما بعثتم ميسرين، انما بعثتم ميسرين، ألقوا عليه أو على بوله ذنوبا من ماء. إذا كان المسألة فيها حل لماذا تشد؟ هو بال وبال على الحصباء في التراب والرمل، إيه المشكلة؟ هل لها حل الموضوع ده؟ هات جردل شوية وحط على البول قسط قسط. رجل فعل شيئا جاهلا ثم تترفق به، لا تعامله كأنه معاند، يعني عامل المسألة عندي، فتم تشدد عليه بالكلام. عند الخرائط في مكارم الأخلاق، وقد روى هذا الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا كمثل هذه الصعدات. أنا فكرت أن هنا زي بره، هو يعني حطيته عليه جدران بقى أحسن من بره، أنا ظننت أن هنا كهنا كلها أرض الله، وكما تبول في أي مكان تبول في المسجد. ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست رجل مسلم؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننت أن هذا المسجد إلا كمثل هذه الصعدة. رجل جاهل أم لا؟ جاهل ما عنده علم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يترفق به، ولم يأت رجل أعرابي برضو يغدو من حاشية البرد: أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. طيب أنت رجل شحات، والشحات يتمسكن، اطلب بلطف، لكن إيه دخل بقى أبوه وأمه في المسألة؟ فمع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يتبسم: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقصة زيد بن سعنة، وبعض العلماء يتكلم في إسمالها الحبر اللي هو من أحبار اليهود، يعني قال: رأيت كل دلائل النبوة، علامات النبوة في الرسول عليه الصلاة والسلام إلا خصلة واحدة أردت أن أعلمها ويسلم بعد ذلك.